بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والله، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله القائل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. نحمده تعالى حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنحن ما زلنا في سلسلة دروسنا في العقيدة والتوحيد والفقه، وإن شاء الله تعالى سندخل في درس من دروس الفقه التي يحتاج إليها المسلم في حياته اليومية. وهذا الدرس يعتبر من الواجبات الذي لا يسع الإنسان أن يجهله. فكما تعرفون بارك الله فيكم أن العلم له فضل عظيم، وأن الله عز وجل رفع العلماء في الدرجات العلى يوم القيامة في الجنة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ما هو العلم؟ علم الكتاب والسنة، وليس العلم الدنيوي. علم الدنيوي لا ينفعك إلا في دنياك، أما علم الكتاب والسنة فهو الذي ينفعك في آخرتك. فما هو الواجب عليك؟ أن تتعلم. ما خلقنا من هذه في هذه الدنيا من أجل أن نجمع الأموال، أو من أجل الوظائف، أو من أجل طلب الأرزاق فقط، أو من أجل الشهادات، أو من أجل التجارات. خلقنا في هذه الدنيا لحكمة، ألا وهي عبادة الله عز وجل. طيب، هذه العبادة كيف سنعرفها؟ إلا أن نتعلم. وإلا كم من الناس من انحرف عن هذا الدين بسبب جهله، كم من الناس من انجر خلف الشهوات وترك ما هو واجب عليه أن يتعلمه. ليس المقصود أنك تترك نصيبك من الدنيا الذي تقضي به حاجتك من مأكل أو مشرب أو مسكن، لا، لكن المقصود أنك تتعلم ولا تنكب إلى هذه الدنيا التي ما تخرج منها إلا بتلك أو بذلك القماش الأبيض الذي قال بعض العلماء لولا الدليل لكان من الإسراف، وإلا ما سينتفع به الميت. من سيدخل قبره؟ إنه عمله. الناس تلاهثوا وراء الدنيا، وتقاتلوا من أجل الدنيا، وتدابروا من أجل الدنيا، وتقاطعوا من أجل الدنيا، وتهاجروا من أجل الدنيا. كل هذا بسبب الدنيا، وهي دنيئة. لو أنها تسوى عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافر شربة ماء. إذن أحقر من جناح البعوضة، أحقر من جناح البعوضة. لكن أين العقول؟ أين الناس؟ تلهث وراء الدنيا، بعضهم يأكل الحرام والحلال، بعدها يأتي يسأل لماذا ما تورع في بداية الأمر؟ رأيت الأموال هت وراءها، ما يتأكد ولا يسأل ولا يتحرى ولا شيء، ولا كأنه خلق في هذه الدنيا إلا من أجل أن يجمع له الدريهمات والدنانير. أنت خلقت في هذه الدنيا لعبادة ستقابل بها رب العالمين، حتى الأموال التي تكسبها ستسأل عنها يوم القيامة، كلنا سنسأل. الأوقات، الأموال، الأنفس، الأرواح، الأبناء، الأزواج، كل هؤلاء ستسأل عنهم يوم القيامة، وكل سيسأل عن عمله. إذن ما هو الواجب علينا معشر المسلمين؟ أننا نقدم لآخرتنا. انظروا الدنيا، قتل وقتال، هجر وهجران، سرقة واحتيال، وهكذا مرض وابتلاء وفتن وغير. هذه هي الدنيا. مر النبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه فرأوا جديا قد أنتنا وهو ميت، والجدي هو الصغير الماعز. فقال: من يشتري هذا بدرهم أو بدرهمين؟ قالوا: كلنا ما نريد يا رسول الله. قال: من يأخذه بدرهم؟ قال: لا أحد. قال: من يأخذه إلى رحله؟ خذوه بلاش. قالوا: ما أحد يراه، ما أحد يريده ولا أن يراه. قال: فهذه الدنيا، هذه الدنيا. انظر، شبهها بجيفة جدي صغير ميت قد نتنا. إذن أين العقول؟ لماذا ما نعتبر؟ لماذا لا نرعوي؟ لماذا لا نرجع إلى رشدنا؟ دنيا والله سنترك عباد الله، وما سينفعك إلا عملك الصالح الذي تتقرب به إلى الله. ما سينفعك زيد ولا عمرو ولا أبوك ولا أمك ولا أخوك ولا زوجك ولا ولدك ولا أقرب قريب إليك، والله ما سينفعك، إنما سينفعك العمل الصالح. واعلم رحمك الله أنك في زمن كثرت فيه الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستأتي سنوات المتمسك فيه كالقابض على الجمر، لهم أجر 50 منكم. قالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ أي الصحابة. قال: منكم. لماذا؟ لأن في زمن كثرت الفتن، فالمتمسك بدينه كأنه قابض على جمرة، يعني كالمجنون. من يقبض على جمرة؟ من يستطيع أن يقبض على جمرة؟ ونحن في زمن كثرت فيه الفتن، المتمسك قد يتزعزع، قد يسقط، قد تصيبه الفتور أو يصيبه الفتور، قد تصيبه الفتن من هنا ومن هنا، حتى تراه يا الله يصلي، والجماعات إلا ما رحم ربي لا تراه في الفجر. أين الفجر؟ صف أول، صف واحد فقط. أين هم حينما كانوا في بين مغرب وعشاء؟ صيروا النهار ليلا والليل نهارا، فجر ما أحد يصلي، الجماعات يا الله يأتي بالدف إلى أن يصلي. لماذا؟ انجرف وراء الدنيا، انجرف انجرف انجرف. لمن هذه الأموال التي تجمعها؟ لملذاتك أم لغيرك؟ ستموت ويأخذها غيرك. فالناس ما يعتبرون إلا من رحم ربي. فأنت إذا تمسكت بدينك في مثل هذه الأزمنة تؤجر عليها. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج، أي في الفتن، كهجرة إلي، أي أنك إذا عبدت الله عز وجل في أيام الفتنة كأنك هاجرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وانظروا الآن حال البلاد، بلادنا وبلاد المسلمين، انظروا إلى أين صارت. فتن، قتل وقتال، كل يوم تسمع هذا قتل وهذا كذا. فأنت لو تقبل على العبادة فأنت في خير عظيم. ومن أفضل العبادة طلب العلم، طلب العلم. الناس انجرفوا وراء الدنيا والمناصب وهي ضياع. أنت في منصبك تعتبر يوم، ثم بالثاني يوم تكون ليس لك أي شأن. يوم، اليوم رئيس، غدا ليس برئيس، اليوم مدير، غدا ليس بمدير، انتهت قضيتك. هذه هي الدنيا. لكن لك لو تزودت بالعلم فأنت أنت، مت أنت العالم، نزلت من أي منصب في الدنيا أنت العالم، يشار إليك بالبنان. اعلم رحمك الله، وعي سمعك يا أخي، أن هذه الدنيا سنتركها، والله ما ستنفعنا المناصب، وما ستنفعنا الكراسي، وما ستنفعنا التجارات ولا الأموال. والله ما سترفع أحدا. لو كانت الأموال ترفع أحدا لرفعت تجارها، ولو كانت المناصب والكراسي ترفع أصحابها لرفعت أصحابها. ذهب الكرسي والمنصب فذهب ذكر صاحبنا، ما ينفع شيء. فإذا الله أعطاك العقل تفكر فيه، أعطاك العقل لكي توجه نفسك إلى الصواب، ما أعطاك العقل لكي تنجرف وراء الدنيا أنا سأعمل وأجمع ثم بعد ذلك أترك. لا والله لو ذقتها في البداية لن تتركها في النهاية أولا. ثانيا أنت ضامن لروحك؟ قد تجمع قبل ما تصل إلى منتهاك مت. مات صاحبنا، أين الدريهمات والدنانير الذي سيجمعها من أجل أن يبني البيت كما يزعم، أو يشتري السيارة، أو يتزوج، أو ما شابه ذلك؟ ضيع آخرته من أجل هذا. ومن أخذها بعدك؟ غيرك أخذها، غيرك. فاعتبر، فالواجب علينا معشر المسلمين أن نعتبر أن هذه الدنيا سنتركها، وأنه لا ينفعنا في هذه الدنيا إلا عملنا الصالح. ما ينفعنا أحد من الذوات إلا عملك الصالح، ورحمة الله عز وجل تدخلك الجنة. واضح الآن؟ فهذا هو الذي يجب علينا. وفضل العلم تقدم معنا، فضل عظيم، فضله عظيم. كما قال بعض العلماء كفى بمنقبة العلم حديثان. الحديث الأول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. انظر على فضل، يعني من تعلم سهل الله له طريقا إلى الجنة. لماذا؟ قالوا لأنه لو تعلم عرف أن هذا حلال هذا حرام، فسار في الطريق وهو يعرف أين الحلال وأين الحرام. أما الجاهل يتخبط هنا وهنا ما يدري أين الحلال والحرام. وأيضا الحديث الآخر حديث معاوية قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني إذا ما تفقهت في الدين معنى أن الله ما يريد لك خير، وإذا تفقهت في الدين فإن الله عز وجل يريد بك خيرا. ليس العبرة أنك تكون عالم، لا، العبرة أنك تقبل على طلب العلم. من يرد الله به علما يفقهه في الدين، تتعلم. لا يشترى أن تكون أعلم وأحفظ وهكذا، الحجة في ذلك أنك تتعلم. وكما قال ابن مسعود وعلي بن أبي طالب: كن عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكن الرابع. إيش؟ ليس بعالم ولا بمستمع ولا متعلم فتهلك. يعني حتى الدروس ما تسمعها، لا قال الله ولا قال رسوله. تسمع القرآن يمكن إذا في موت، على أنه بدعة قراءة القرآن في عند الموت، لكن نقول ها يسمع. أو إذا مرض صاحبنا، أصابه شيء من الضيق، أصابه شيء من المس، أصابه شيء من السحر، هرع إلى الطبيب، هرع إلى الراقي. أين أنت في قراءة القرآن؟ ما يقرأ، يمر عليه الشهر والشهران والثلاثة والأشهر وهكذا لا يقرأ القرآن، لكن لا يستطيع أن يترك جواله ساعة واحدة فيضيع الوقت ويضيع العمر وهو لا يدري. فكفى بهذين الحديثين لطالب العلم منقبة. أيضا عرفا أنك تفر من لقب جاهل. أيصلح أن يقال لك يا جاهل؟ ستقول لا أنا لست جاهل. طيب أنت إيش؟ عالم؟ تستطيع أن تقول أنا عالم؟ مستحيل تقول أنا عالم، أنا لست عالم. طيب ما هي؟ اختر إما عالم وإما جاهل، ستفر من هذا اللقب. وفرارك من هذا اللقب معناه أنك ما ترضاه. إذا كنت ما ترضاه ارحم حالك فاقبل على شأنك، اتعلم. فليس المرء يولد عالما، نعم اتعلم، اقبل على العلم. كما قال عمر: تعلموا قبل أن تسودوا، أي تعلم قبل أن تكون سيد قوم أو معك منصب أو كذا، لأنك مستحيل بعدها تتعلم. أنا أتعلم وأنا معي منصب وهكذا، فتبعد عن هذا الشيء. أو بعضهم يأتيه الشيطان ويقول سهل أنا سأتعلم بعد اليوم درس غدا إن شاء الله، لا أنا عندي خطة أنا وهكذا، والشيطان يأتيه ويتمر عليه السنين والأيام وصاحبنا سيتعلم، هذا الكتاب سهل قراءته، وإذا سئل عن مسألة ما استطاع أن يجيب، وهذا القراءة قراءته سهلة وهكذا، وهو لا يدري، تمر عليه السنين لا يقرأ أو لا يحسن قراءة الفاتحة. والله تستحي من بعضهم كبار ما يحسن يقرأ فاتحة، فاتحة ما أقول سورة البقرة أو آل عمران أو كذا، سورة الفاتحة يكسرها، وهو الذي يصلي فيها كل يوم، يصلي فيها بهذه السورة، ما يحسن قراءة الفاتحة، يكسر حروفها ومخارجها وتجويدها ولا يحسن قراءة الفاتحة. قل له تعلم. قال أنا تعلم. لا ما يصلح، أنا تعلم. ما تعلم مع صغار، انظر يأنف. فإثنان لا يتعلمان، مستحن ومتكبر، هذان الاثنان ما سيتعلمان أبدا. إذا أنت تستحي تجلس في حلقة ذكر ما ستتعلم، إذا أنت متكبر تحتقر الناس وترد الحق ما ستتعلم. إذا ما هو الواجب عليك؟ أن تتواضع. من أجل ماذا؟ أن تتعلم. تتواضع من أجل أن ماذا؟ أن تتعلم. يجب عليك أن تجذو برقبتيك بين شيخك وأستاذك وتأخذ منه العلم، هذا هو الواجب عليك. تتعلم، تصبر على مر الجفا من المعلم، تصبر على الجوع، تصبر على العري، تصبر على الحر والبرد وغيرها. إذا كان يؤذيك حر المصيف وبرد الشتاء وكرب الخريف وحسن زمان الربيع، فطلبك للعلم قل لي متى. إذا كنت تقول الحر ما أستطيع أتعلم، البرد ما أستطيع أتعلم، أكره الخريف، أو يلهيني حسن زمان الربيع، إذا متى ستتعلم وهي 4 فصول في السنة؟ فبعضهم يأتي بأعذار واهية لا حجة له فيها. طيب إذا ما تريد تتعلم عند هذا اذهب عند غيره. أو بعضهم يريد أن يتعلم في مسجده، إذا ما في حلقات في المسجد هذا أنا ما سأتعلم. طيب المسجد الآخر فيه حلقات ما سيذهب، ما يريد يذهب. هذا كلام باطل. ألف بعض العلماء كالخطيب البغدادي وغيره الرحلة إلى طلب العلم، أي ارحل. يرحلون من بلد إلى بلد من أجل طلب العلم، ما يرحلون من مسجد إلى مسجد وفي منطقة واحدة، يرحلون من بلد إلى بلد من أجل تحصيل العلم. فالواجب عليك أن تحصل العلم قدر الاستطاعة. فالعلم ضالتك، فإنما وجدتها ذهبت إليها. المسألة الثانية، واجب عليك، هذا فضل العلم. المسألة الثانية، واجب عليك معرفة الكتاب والسنة. كيف تقرأ قرآن أنت ما تعرف أحكامه؟ كيف تقرأ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وأنت لا تعرف معناها؟ ما هو الواجب عليك؟ أن تتعلم. يجب عليك أن تتعلم. لماذا؟ قد تأتيك الشبهات من هنا وهنا وأنت لا تدري، ويأتيك واحد يأتي يقارن لك بين الآيات وهكذا، ويستنبط لك من رأسه من عقله، ويقوم بعملية هزك في معتقدك أو ما شابه ذلك، فتنجرف وراه. لماذا؟ لأنك ما عرفت الكتاب والسنة. فواجب على كل مسلم أن يعرف معنى القرآن ومعنى السنة. المسألة الثالثة، أن الواجب ينقسم إلى قسمين، واجب عيني وواجب كفائي. الواجب العيني أنه لا يعذر الإنسان، أي أنه واجب على كل فرد بالغ عاقل أن يتعلمه، سواء كان ذكرا أو أنثى، هذا هو الواجب عليه أن يتعلم. ما هناك مجال كالصلاة عينا على كل إنسان. أما الكفائي فإن قام به البعض سقط عن الآخرين، أي من قام به من تكفي سقط عن الآخرين. فالواجب عليك أن تتعلم أركان الإسلام. أركان الإسلام وأركان الإيمان، هذا من الواجب العيني على كل إنسان أن يتعلم، لا يعذر بجهله. فإن وقع في خطأ في مسألة الإيمان أو وقع خطأ في مسألة الإسلام فلا يعذر، يعتبر آثم، لا يقول أنا ما تعلم. الشهادتان، يعرف أحكام الشهادة وما ينقضها ومعانيها، يعرف أحكام الصلاة، ما يأتي ويخبط خبط عشواء مع إمام ما عرف كيف يصلي ومشى وصلى بعض الركعات، يا فلان صلاتك باطلة، قال الله غفور رحيم. نعم الله غفور رحيم، لكن عذابه عذاب أليم. الله غفور رحيم، علمك كيف تتعلم، كيف تعمل الصلاة. ليس معنى الحجة الله غفور رحيم تأخذها حجة لك، إنما حجة عليك. سهل الإمام ما عرف كيف يتعامل مع الإمام بسهوله، ما لك يا فلان، تعال تعلم صفة الصلاة. قال لا أنا أعرف صفة الصلاة، متى تعلمتها؟ قبل سنين. لكن إذا جئته تسأله عن مسائل الصلاة لا يحسنها، يخبط في الصلاة. إذا سهل الإمام ما عرف كيف يتعامل مع الإمام، إذا أغمي أحد عنده أو حدث شيء في الصلاة والله ما يستطيع. لماذا؟ لأنه جاهل، أخذ الصلاة سليقة، أخذها رؤية، ما أخذها أحكاما. رأى الناس يصلون ركع سجد وهكذا، أخذها ركع سجد وانتهت القضية، لكن ما أخذها عن تحصيل. ما حكم تكبيرة الإحرام؟ ما يدري. لو إنسان ما كبر تكبيرة الإحرام ما يدري. طيب هذا رجل أعجمي كبر تكبيرة الإحرام بغير اللغة العربية في جزء الصلاة، ما يدري، يقول الله أعلم. طيب رجل لا يحسن قراءة الفاتحة، قرأ الفاتحة بغير العربية في جزء الصلاة، أفتينا يا مفتي، ما يعرف، ما يدري ما معنى قراءة الفاتحة وما معنى غير قراءة الفاتحة. رجل لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، ماذا سيفعل؟ أذكركم بحديث الذي قتل 100 نفس. ذهب إلى رجل قال لهم دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب، رجل في المسجد ظنوه عالما، انظر. فذهب إليه فقال أنا قتلت 99 نفس. رجل سفاح قتل 99 نفس، لو دخل لك المسجد لاشمأزت القلوب منه إن قتل واحدا فضلا عن 99. فقال له قتلت 99 نفسا، هل لي توبة؟ قال قتلت 99 لك توبة؟ ليس لك توبة. قال أفتاه بغير علم، كمل به 100، قتله رجل متعطش، كمل به 100. لماذا؟ أفتاه بغير علم. انظر المصيبة. والمصيبة الثانية أيضا الناس قالوا لهم دلوني على عالم، دلوا على راهب في المسجد، فلا تغتر بمن رأيته لحيته هكذا أو يبرم عمامته أو يحافظ على الصلوات، لا، العبرة العلم، المقياس الشرعي، العلم الشرعي. ليس العبرة أنه صلى بالناس إماما أو يحفظ القرآن، ليس العبرة أن لحيته كبيرة أو مخضب باللحية بالحناء أو برم عمامة أو يلبس هيئة طيبة، لا، العبرة العلم، مع علم الكتاب والسنة، هذه العبرة. انتبه، فليس المقياس أنك ترى إنسان تقول هذا هو العالم، قد لا تجد عالما، قد تذهب إلى مناطق ومسافات وقرى ومدن وبلدان ما تجد طالب علم فيها، طالب، ما أقول عالم، طالب علم لا تجد فيها. فانتبه، فمسألة الجهل مسألة عظيمة. وإذا قاد الجهال الناس كانوا إلى الهلاك، قادوهم إلى الهلاك. وكما قال الحسن البصري قال أكثر ما تشعل به الفتنة هما اثنان، صاحب الهوى والجاهل. أكثر من تشعل به الفتنة، أكثر من يثيرون الفتن، صاحب الهوى وصاحب الجهل. جاهل ما عنده علم، فالواجب عليك أن تتعلم. ثم المسألة الرابعة حكم تعلم العقيدة والفقه. أجمع أهل العلم، بل نقل غير واحد الإجماع على أن علم العقيدة، وهو يدخل فيه علم التوحيد والفقه، أنه واجب من وجوب العين إجمالا لا تفصيلا، إجمالا لا تفصيلا. ما معنى إجمالا؟ تؤمن. انظر الآن أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. يجب عليك أن تؤمن إيمانا إجماليا، تؤمن بالله. ما هو الإيمان بالله؟ معرفة الله، معرفة أنه موجود، معرفته في ألوهيته، معرفته في ربوبيته، معرفته في أسمائه وصفاته، واضح؟ الملائكة، من هم الملائكة؟ أنا أؤمن بالملائكة. طيب تعال نسألك، ما هم، من هم الملائكة؟ ما يدري. إيش الملائكة هؤلاء؟ من ماذا خلقوا؟ ما يدري. أنا أؤمن بالملائكة. طيب ملائكة إيش تؤمن؟ تؤمن برسم الكلمة أم تؤمن بناس أجسام موجودين؟ ما يدري. يجب عليك أن تتعلم. كيف تقول أنا أؤمن بالله وكذا وكذا وأنت لا تدري؟ ما معنى الإيمان بالرسل؟ كم الرسل؟ من هم الرسل؟ ما الفرق بين الرسول والنبي؟ طيب الأنبياء ما هو وظيفته؟ الرسول ما هو وظيفته؟ ما يدري. أؤمن بالرسل. طيب كم الرسل معك؟ يأتي اسم إلياس، اسم رسول؟ لا والله ما أدري إلياس هذا، لعله من الحافة اللي عندنا، ما أدري من هو. أو هذا إدريس، هل هو نبي أو رسول؟ ما أدري. ثم تسأل عن اليوم الآخر، عن القدر خيره وشره، ترى ينقض هذه الأشياء أيام في، يعني في القدر وخيره وشره، ولا أدري باليوم الآخر إيش سيحدث. وأيضا أركان الإسلام. أركان الإسلام يجب عليك أن تتعلم الصلاة، حكم تكبيرة الإحرام، الفاتحة، كذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل بعوثا، أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن وأبا موسى الأشعري، لماذا؟ يعلمون الناس. أرسل أبا عبيدة إلى بلاد المشرق، أرسل كذا وكذا إلى بلاد ما وراء النهرين، أرسل. فكان أيضا عمر وأبو بكر وعثمان يرسلون البعوث لتعليم الناس الكتاب والسنة. لماذا أرسل؟ يعلمهم القرآن. لماذا أرسل؟ قال أعلمهم الصلاة. إذن يجب عليك أن تتعلم، فالمسألة تحتاج إلى تعليم، وليست مسألة تناقلناها كابر عن كابر، لا، إنما يجب عليك أن تتعلم علم العقيدة، علم الفقه. المسألة الخامسة، أن الإنسان لا يعذر بجهله إذا أخطأ في مسائل العقيدة التي يجب عليه أن يؤمن بها إجماليا، وأيضا في مسائل الفقه. إذا خبطت في الصلاة وما استطعت أن تحسنها، صلاتك باطلة، لا عذر لك. لماذا؟ لأنه تقام حلقات الذكر وحلقات العلم وأنت ما تتعلم. فإذا أخطأت في صلاتك فصلاتك باطلة، معلقة في عنقك إلى يوم القيامة. لا تقول أنا كنت جاهل، ألم تكن أرض الله واسعة؟ ألم يكن هناك العلماء؟ ألم يكن هناك الدعاء؟ أليس هناك من يعلمك؟ لماذا لا تذهب تتعلم؟ شغلتك الدنيا؟ والله يا إخوان أنها في فترات يسيرة نطرح لكم العلم، تذهب بها إلى السوق أو إلى المقهى وتشرب شاي وانتهت القضية ودخل عليك المغرب وذهب كذا، ضاع الوقت بجلسات الشاي والقيل والقال وغير ذلك، جلسات قصيرة جدا حلق العلم، والله تنهال خيرا كثيرا. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم الذي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، إنما السيل اجتماع النقط. اليوم شيء أخذ. طيب لا تقول، أنت لا تنظر إلى النهاية، انظر إلى البداية. بعض الناس يقول طيب كم سأجلس أتعلم؟ أتعلم إلى أن تموت، من المحبرة إلى المقبرة. رأى أناسا الإمام أحمد وحواليه طلابه، قال إلى متى يا أبا عبد الله؟ قال إلى من المحبرة إلى المقبرة، إلى المقبرة، يعني سنتعلم إلى أن نموت. فأنت لا تنظر إلى الطريق. بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن اللاحقين بقيصرة، فقلت لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. أنت حاول، سواء فتح الله عليك أو لم يفتح الله عليك، تعلم، لا تيأس. تموت وأنت طالب علم خير لك من أن تموت وأنت لست بطالب علم. فالواجب عليك الإقبال، أهم شيء أنك على الطريق، وليس العبرة بنهاية الطريق، العبرة أنك على الطريق. فإذا أخطأت في مسائل من هذه المسائل، اعلم أنك لست معذور، وهذا الذي قرره أهل العلم. بل بعض العلماء يرى أن من ينقض الشهادتين كافر، من أتى بناقض لا يقول استغفر الله العظيم، مرتد، يعامل بأنه مرتد. قال لا يعذر بجهله لأنه ما تعلم، وإذا كان في بلاد المسلمين وقرأ القرآن. انتبهوا، تحدث مسائل شركية ما أحد يدري، ما أحد يتعلم ويخبط فيها، وهنا وهنا ما يدري لأنه ما تعلم. فأحببنا أن ندرس هذا الكتاب، وهو يعتبر كما قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمة الله عليه مفتي الديار السعودية، قال وهذا الكتاب يعتبر من واجبات طالب العلم المبتدئ أن يتعلم هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو الذي يسمى بكتاب آداب المشي إلى الصلاة. قال هذا من واجبات طالبات العلم، طالب العلم المبتدئ أن يتعلم هذا، هو يعني لا عذر الإنسان حتى المبتدئ، لا يقول لا أنا ما أفهم، أنا أريد أحفظ القرآن. طيب أحفظ القرآن معك وقت. بعض الناس يقول أنا أريد أحفظ القرآن، تمر الدروس تمر هكذا، أريد أحفظ القرآن وهكذا. طيب احفظ القرآن بتعلمه. تدري أنت السلف كيف كانوا يحفظون القرآن؟ يحفظونه ويتعلمونه، ليس كحالنا الآن، حفظ وصاحبنا صاحب مخارج وعنده إجازة ولا يعرف شيء لا بصلاة ولا بصيام ولا بزكاة ولا أي شيء، وهو حافظ للقرآن متقن حتى لو عنده قراءات. إيش الفائدة؟ الواجب عليك أن تتعلم، الواجب عليك أن تتفقه في دين الله. كان قديما لا يقال للإنسان قارئ إلا من كان عالما، أما الآن معنا قراء ملأ، لكن أين علمهم؟ ما في إلا من رحم الله. فهذا الكتاب يعتبر بحجمه الصغير كبير الفائدة. هذا الكتاب الذي سنقرأه كتاب إذا رأيته صغير حجما لكن كبير الفائدة، احتوى على مسائل يجب على المسلم أن يتعلمها في دينه، يجب على المسلم ماذا؟ أن يتعلمها في دينه. فنأخذ في مقدمة هذا الكتاب أولا الاسم. طبعا اشتهر الاسم بقولنا أو بقولهم آداب المشي إلى الصلاة، آداب المشي إلى الصلاة، لكنك لو نظرت إلى الكتاب وجدت أن الكتاب ليس متعلق فقط بآداب المشي إلى الصلاة، بل هو متعلق بأحكام الجنائز، أحكام الزكاة، أحكام الصيام. فهل هذا التعريف للكتاب أو اسم الكتاب هل هو من تصرف المؤلف وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه أم لا؟ الجواب كما أجاب الشيخ العلامة محمد إبراهيم آل الشيخ، قال أن هذا تصرف من بعض الطلاب، أنه كتب هذا الباب فقط فبعدها مشى الناس على ذلك، قال فكأنه تصرف من بعض الطلاب. واختلف الشارحون له والمحققون في تعريف الاسم، فمنهم من سماه آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات، وهو كتاب الشيخ محمد بن إبراهيم في تقريراته، وهو يعتبر من المختصرات، حققه صاحب حاشية كتاب التوحيد عبد الرحمن بن القاسم بحاشية طيبة جدا، وذكر تقريرات الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذا الكتاب. ثم فسماه آداب المشي إلى الصلاة أو العبادة، الصلاة، الزكاة، الصيام. وأكثر الشراح على أن اسمه آداب المشي إلى الصلاة. وهناك من شرح آداب المشي إلى الصلاة فحذف الأبواب، حذف إيش؟ الأبواب الزائدة، جعل آداب المشي إلى الصلاة فقط، حذف الزكاة، حذف الصيام وغير ذلك. ومنهم من قال أنه مختصر من الإقناع، وهذا هو الصواب، أن هذا الكتاب لو نظرت إليه هو مختصر لكتاب الإقناع لأبي الحجة الحجاوي، وهو من علماء الحنابلة، وكتاب الإقناع كتاب كبير لكن المؤلف اقتبسه. وأنت إذا نظرت إلى الإقناع الذي شرحه البهوتي تنظر وترى أنه نفس الذي موجود هنا. ويعد هذا الكتاب آداب المشي إلى الصلاة من كتب الحنابلة، من كتب ماذا؟ الحنابلة. فالذي يظهر والله أعلم أنه مقتبس من مختصر الإقناع، مقتبس من مقتبس من الإقناع، مقتبس من ماذا؟ من كتاب الإقناع. لكن نحن نمشي على ما سماه أهل العلم آداب المشي إلى الصلاة، وإلا هو يتكلم على الصلاة، على الزكاة، على الصيام، وليس مختصرا بآداب المشي. ترجمة المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه، الذي يعتبر المجدد في جزيرة العرب، الذي حارب الشرك ومظاهره وحارب المشركين، وشوهت سمعة هذا الإمام، الذين صار من يمشي على طريقته يقال له وهابي. أولا كلمة وهابي كلمة باطلة، لماذا؟ لأن الوهابية هم أتباع عبد الوهاب ابن رستم، رجل تكفيري خارجي يسكن في مصر قديما. هذا الرجل له أتباع وكان الرجل الخارجي يرى الخروج على الحكام، فسميت فرقته بفرقة الوهابية. ثم بعد ذلك لما ظهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ظهر في قريته الدرعية، ثم انتقل بعدها إلى ماذا؟ إلى الإحساء، ثم ذهب إلى بلاد السن، ثم رجع. خرج هذا الإمام وكان يعلم الناس التوحيد ويقول لهم ادعوا الله، لا تتقرب إلى قبر كذا، افعل كذا. فوصل خبره إلى علماء الصوفية قبحهم الله. علماء الصوفية هؤلاء سمعوا بخبر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فماذا فعلوا؟ كانوا يجتمعون بالحجاج في مكة والمدينة، لا سيما في مكة، يجتمعون معهم ويقولون احذروا، هناك رجل خارجي، هكذا كانوا يصفونه، رجل يقتل الناس، رجل يستحل دماء الناس وأموالهم، يقال له محمد بن عبد الوهاب، احذروه. ثم بعد ذلك ومن الذين يحذرونه رجل يقال له أحمد زيني دحلان، هذا الرجل قبوري مشرك، ألف رسالة سماها الدرر السنية في الرد على الوهابية، وأراد أن يرد على الشيخ محمد بن عبد الوهاب. كان هذا الرجل أول من سمى أهل السنة بالوهابية، أحمد زيني دحلان. وإلا من أين أتت هذه الوهابية؟ ليست مذهب. لو سألت إنسانا ما معنى وهابي، والله ما يدري ما معنى، سمعنا الناس قالوا وهابي وهابي، ما يدري. أول من أتى بها هذا الرجل، له حاشية على متن الأجرمية، وأيضا له بعض الكتب الصوفية، قبوري، رجل مشرك يرى التمسح بالقبور وزيارة القبور. هو أول من سمى أهل السنة بالوهابية في كتاب له سماه الدرر السنية في الرد على الوهابية، وأراد بهم أهل السنة. طيب قبل الشيخ محمد عبد الوهاب من هم؟ ماذا يقال لهم؟ حتى أن بعضهم لما قيل له ابن تيمية قال ابن تيمية وهابي. طيب أين ابن تيمية وأين الشيخ محمد؟ بينهم 4 قرون، ابن تيمية قبل ابن عبد الوهاب قالوا وهابي. المهم كل من هذا رمى بهذه التسمية وهو لا يدري ما معنى وهابي. طيب ما هي عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ حارب الشرك ودعا إلى التوحيد، دعا إلى عبادة الله عز وجل، وحارب من دعا غير الله، حارب القبور الذين يتوسلون على القبور. أليس هذه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، دعوة أوثان. طيب الذين يستبيحون ذلك ويقولون أن هذا حلال وأن هذا هو دين الإسلام، هل هؤلاء يعتبرون مسلمين؟ ليسوا مسلمين، إذن كفار. قالوا إذن كفر المسلمين، كيف تكفر أقوام قالوا لا إله إلا الله؟ يقال لهم العبيديون، أتباع أبو عبيد القداح الذين حكموا مصر، دولة رافضية باطنية، أليس كانوا يقولون لا إله إلا الله؟ نعم كانوا يقولون لا إله إلا الله. لماذا قاتلهم المسلمون وأجمعوا على حل قتالهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ لماذا قاتل أبو بكر وجماعة من أهل العلم من الصحابة بني حنيفة، لماذا قاتلوهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وبعضهم مانعي الزكاة؟ إذن ليست المسألة القتال أنه يقتل ويستبيح دماء المسلمين، لا، قد يكون إنسان كافر ولو كان يقول لا إله إلا الله 1000 مرة ما تنفعه، ما تنفعه إلا إذا قالها ولم يأتي بما ينقضها، أما إذا يقولها ويأتي بما ينقضها ما تنفعه والله ولو قالها 1000 مرة. فقالوا هذا رجل إرهابي قتل الناس، أستباح دماءهم، أستباح أموالهم، أستباح، حارب الشرك ودعا إلى التوحيد. ولما هجموا على منطقة حريملاء مع محمد بن سعود حينما قام تلك الدولة، قالوا هو الوهابي وهو الذي استباح دماء المسلمين. أحمد باشا بل العثمانيون بشكل عام إلا من رحم الله منهم، هم الدولة المشركة التي دعت إلى عبادة الأوثان في الجزيرة العربية. كل معالم الشرك التي في الجزيرة العربية مصيبتها من الدولة العثمانية، التشريفات التي وضعوها، القبة أيضا الذي عند قبر النبي، المعالم التي موجودة في قبور البقيع وأيضا في أحد وغير ذلك كانت من قبل الدولة العثمانية، لكن سكوت، ما يتهمونها بالشركية ويتهمون دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. هل قرأت ترجمته؟ الجواب لا، ما قرأت الناس ترجمته، فكيف تحكم على الرجل؟ دعا إلى التوحيد ونبذ الشرك وأهله، قالوا وهابي، فكل من كان يدعو إلى هذه الدعوة اتهم بهذه التهمة، وهي تهمة باطلة، وهي تهمة باطلة، وهو يعتبر من المجددين لهذه الأمة رحمة الله عليه، وقد أوذي وصبر على ذلك حتى من أقرب قريب وهو أخوه، حتى أنه قيل أنه تاب قبل موته وصبر على ذلك. وإن شاء الله ندخل في هذا الكتاب غدا، لأن الوقت الآن لا يسعفنا، نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.